محمد بن سيرين، هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري، وكان أبوه سيرين من أهل جرجرايا، وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أحد الفقهاء المعروفين من أهل البصرة والمذكورين بالورع في وقته. روى محمد بن سيرين عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمران بن حسين وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وكانت لابن سيرين اليد الطولى في تعبير الرؤيا. قال ابن عوف: لما مات أنس بن مالك أوصى أن يصلي عليه ابن سيرين ويغسله، وكان الشعبي يقول: عليكم بذلك الرجل الأصم، يعني ابن سيرين، لأنه كان في أذنه صمم. وتوفي ابن سيرين في 9 من شوال يوم الجمعة 10 بالبصرة.